ان فلانا افضل من هم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. اذا اول شيء يوسع الرزق ان ارضى بما قسم الله لي، فاذا رضيت ما قسم الله لي انتهت المشكلة. اضرب مثالا اخر، كثير من الازواج مثلا له عين تزوغ هنا وهناك، يعني لا يغض البصر، فكلما رأى في الطريق لانه صاحب نظر وللأسف الشديد يقول الله هذه افضل من زوجتي، هذه اجمل من زوجتي، فكلما رأى شيئا احتقر او قلل من قيمة ما ملكه رب العباد من زوجة مطيعة تتقي الله تحترمه تجله تبتسم في وجهه سبحان الله، او في الطرف الاخر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى يصبر عليه. لكن عندما ينظر الى هذه وتلك ويقارن بين زميلته الموظفة التي تحسن الكلام معه وتتأدب معه وتخفض صوتها وتطلب منه الشيء بأدب جم، فيقارن ويقول سبحان الله أين هذه من زوجتي التي تنهر والتي ترفع صوتها والتي تصنع، فيستقل نعمة الله عليه. هنا الإنسان لو غض بصره أطلق الله له بصيرته وقنعه الله بما إيه بما أتاه. هذا في كل أمر من الأمور. إذن في الدنيا انظر الى من هو اقل. نفرض جدلا انسان فقد مثلا الله يشفي كل مريض، نعمة معينة من نعم الصحة، فقد نعمة البصر او نعمة السمع او نعمة القدرة على المشي، لكن ينظر الى من هو اضعف ويقول ان فلانا لا يرى ولا يسمع، انا ربما لا ارى ولا اسمع لكنني اتكلم، فلان اخر عنده مرض في الحنجرة سبحان الله عضال لا يستطيع ان نسمع صوته او نسمع حشرجة منه، انا اتحرك فلان لا يتحرك، انا لا اتحرك ولكن استطيع ان اقوم باعمال طيبة واحفظ من كتاب الله واتقي الله رب العالمين وانا عنصر جيد في المجتمع ولا يعوق نفسه عن عمل الخيرات. اذا قضية سعة الرزق وضيق الرزق انما هو في ذهن العبد نتيجة انه قطع الصلة بينه وبين الرزاق سبحانه. يعني مثال، الله عز وجل يقول على لسان سيدنا نوح وقلت استغفروا ربكم. طيب هذا كلام من سيدنا نوح لقومه والكلام لنا جميعا، انه كان غفارا، اذا لما تستغفر يغفر. طيب انه كان غفارا، ماذا من نتيجة الاستغفار؟ يرسل السماء عليكم مدرارا، اذا الامطار، فاذا قل المطر فاعلم ان هذا بذنوب العباد واعلم ان العباد ما استغفروا سبحان الله، ويجعل لكم اموال، يعني الله سبحانه وتعالى وقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال. الله، طب ما هو المال الله يمد للمؤمن وللكافر، للطائع وللعاصي، لا يمدكم بالبركة في الاموال، يعني يضع رب العباد من اثر الاستغفار البركة في المال، فيصير الدرهم بعشرة ويصير الجنيه بألف ويصير الدولار بمليون، لكن الانسان لما تنزع منه البركة الالف لا يساوي جنيه واحد والعشرة الاف لا تساوي درهمين. لماذا؟ لان البركة غير موجودة، البركة غير موجودة. ولذلك سبحان الله المال يزكو يزيد يعني على كثرة الانفاق، كل ما انفق من المال في سبيل الله كل ما ربنا سبحانه وتعالى يبارك لي في المال، اكنز المال سبحان الله والعياذ بالله كما قال علي يا بؤس البخيل، البخيل ماله يعيش عيشة الفقراء ويحاسب في القبر ويوم القيامة حساب الأغنياء، ترك المال لمن يستمتع به وهو يحاسب على صغير الأمر وكبير. ما التركة حلال أيا كان مصدرها، التركة حلال، ما تركته يصير حلالا لأولادي، لكن أنا الذي أحاسب من أين جئت به وفيما أنفقته وهل هو من حل أو من حرام. المسألة هنا مسألة رهيبة جدا، لأن الإنسان سوف يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارة. يرسل السماء عليكم مدرار، أدي المطر، والدنيا لا تعيش بدون ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، ويمددكم بأموال وبنين. طب ممكن أنا أمد بالبنين وممكن بالبنين يعني بنين وبنات، يعني ممكن أمد بالبنين والبنات ولكن البركة تنزع منهم فيصير الولد عاقا والبنت متمردة متأبية، كل ما تأمرها أمها أو أبوها أو سبحان الله بعد ما تتزوج زوجها سبحان الله تتأبى وتتمرد سبحان الله. إذن أموال وبنين، أن يضع البركة أيضا في البنين والبنات، الولد إما مطيع سبحان الله سلس سهل طلباته قليلة نفقاته قليلة، لأن دائما أقول الولد لما يلتزم

المخ زي الجسد. الجسد لو انتهيت قعدت سنة لا أمارس رياضة يترهل ويتصلب. هكذا المخ العقل. لذلك الصيف قادم على أبنائنا وبناتنا، إن لم يستغل الشهرين والثلاث القادمين بأن الأولاد دائما القراءة، الأولاد يكتفوا بالمعلومة الجاهزة، عايز أخدها من فم معلم، عايز أخدها من صفحة حاسب آلي أو صفحة الإنترنت أو غيرها. نحن لا ننكر هذه التقنيات الحديثة، ولكن مع القراءة شيء يتفاعل الإنسان سبحان الله العظيم. وقلت من قبل إن ساعة واحدة أمام شاشة التلفزيون تجهد العين أكثر من قراءة 8 ساعات متواصلة في كتاب بحروف صغيرة. هذا الكلام أكرره دائما، هذا الكلام أهل العلم وأهل الطب. فنحن هل عندنا من الاستعداد ولأبنائنا في الصيف أن نستفيد أكثر؟ أيضا اللي ينزع البركة من الرزق الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أي ظلم ينزع البركة من الرزق؟ شوفوا الناس اللي ظلموا أولاد إخوانهم وأخواتهم في قضية مواريث أو قضية أرض أو قضية شركات أو استيلائهم على أشياء تركها الأب أو تركتها الأم، ويظن أن هذه شطارة وأن التجارة شطارة وأن الإنسان بالنهب والسلب يستطيع أن يعيش. هذه تقلل وتنزع البركة من الرزق ومن الأولاد ومن الزوجات، سبحان الله تنزع البركة من العمر كله. أيضا سبحان الله العظيم مصيبة اللي موجودة في بعض المجتمعات الإسلامية، مصيبة الرشوة، الراشي والمرتشي والرائش في النار. ونحن للأسف نشجع في بعض البلاد العربية والإسلامية الموظف المرتشي أن يمد يده، سبحان الله العظيم. لا، ده من واجب الإنسان يتقي الله رب العالمين. وأنا أتعلق يوم القيامة في رقبة الرائش الذي الراشي الذي أعطى الرشوة لهذا المرتشي، وأقول له أنا لقد أفسدت علي هذا الموظف وعطل عملي لأنني لم أعطيه رشوة، وأنت عندما أعطيته الرشوة يسر لك عملك وأفسدت خلقه علينا، لأنه ما عمل بعد ذلك إلا عن طريق الرشوة. ولعن الله الراشي والمرتشي والرائش، وهذه اللعنة تمنع البركة من مال الراشي أو من مال المرتشي ومن مال الرائش الذي يوصل الرشوة بينهما. ماذا أيضا مما يضيق الرزق ويوسع الرزق؟ هذا مدار حديثنا أيضا إن شاء الله في تكملتنا بعد الفاصل. كونوا معي. اللهم وسع لنا أرزاقنا وبارك لنا فيها يا رب العالمين. أهلا بكم، مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ونحن نتحدث عن سعة الرزق. اللهم وسع لنا في أرزاقنا وأعمارنا وأقواتنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وزوجاتنا ومجتمعاتنا يا رب العالمين. كنا نتحدث قبل الفاصل عن بعض من أشياء تمحق البركة من الرزق، وهي الخوض في أعراض الناس وبالذات الخوض في أعراض العلماء، عدم التفاعل مع كتاب الله عز وجل، الإخلال من تلاوته، هجر كتاب الله سبحانه وتعالى، أيضا الظلم وأنواعه العجيبة عندما يظلم أو نظلم من لا ناصر له إلا الله، نظلم الضعفاء، نظلم الذين يعملون عندنا، نظلم سبحان الله الزوج يظلم زوجته، الزوجة تظلم زوجها، الأولاد يظلموا الآباء، الآباء يظلموا الأبناء أيضا بأن يميزوا ولدا على ولد أو بنتا على بنت، أو عدم وجود المحبة في البيت بين الأولاد وبعضها، الولد واخد جنب، البنت واخد جنب، البنت تميل إلى أبيها وبنت أخرى تميل إلى أمها، ولد يبقى في حزب أبيه، الولد الآخر في حزب أمه، وتنقسم البيوت إلى أحزاب والبركة تقل وتمحق من البيوت بهذا المنطق. ويميز للأسف الشديد نحن رأينا في الحلقة السابقة قصة سيدنا يوسف كيف غار وحسد إخوة يوسف، هذا بيت نبي، عندما ميز يعقوب عليه السلام يوسف إن ليحزنني أن تذهبوا به، يعني إذن القضية أن نحتاط لمثل هذه المسألة. وإن أحببنا ولدا وميزناه في البيت لا يكون هذا في الظاهر، وإنما نسوي ظاهريا بين الجميع. أيضا بعض الصور العجيبة في مجتمعنا العربي الإسلامي أن ولد يكون عاقا، ربنا يهدي أبنائنا جميعا، فيأتي الأب في حمية من الأمر أو الأم ويكتب وصية أو يكتب في وصيته أن يمنح فلان من الميراث. هذا حرام. لماذا؟ عقوقه عليه، لكن عقوقه لا يمنحه حقا من حقوقه. ما تكتب هذا الأمر، لا، هذا لا يجوز لك، لا يجوز لك أب، حتى وإن كان الولد عاقا. سبحان الله، عقوقه ربما تكون أنت ساعدته أو ساعدته على عقوقه. لماذا؟ لأنه ممكن الأب ينهى أو الأم تأمر والأب ينهى، ممكن الأب يقول شيء والأم تقول شيء آخر، القلوب مش متحدة.